تفسير الآية 274 من سورة البقرة، يقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي هذا أيضا مزيد من التشجيع والمدح على فعل كل خير ممكن في كل وقت، أي الذين يعطون من أموالهم ومن أي خير قل أو كثر في جميع الأوقات والأحوال، سواء بالليل أو النهار، سرا أو علنا، في أي وجه من وجوهه، بإخلاص وإحسان لله تعالى، فهؤلاء بسبب ذلك حتما لهم أجرهم عند ربهم، أي لهم جزاؤهم وتوابهم وعطاؤهم المجهز لهم في آخرتهم عند ربهم، أي عند أمان ورعاية وحب ربهم، وهو جنات إقامة دائمة خالدة بلا أي نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وكل هذا العطاء الذي لا يوصف في الآخرة هو إضافة إلى جنة الدنيا التي يكرمهم الله بها، حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به سبحانه وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامه. قوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي وهم أيضا بسبب ذلك حتما دائما مطمئنون سعداء مستبشرون بفعلهم للخير وبما ينتظرونه من فضل ربهم في دنياهم وأخراهم، لا يخافون إلا هو سبحانه، فلا يرهبهم أي شيء ولا أي شر ينزل بهم، فهم مقدمون منطلقون في الحياة بكل قوة وعزم، رابحون على الدوام، ولا يحزنون أو يندمون على أي شيء قد يفوتهم أو من أي ضرر قد يصيبهم، فهم يصبرون عليه ويحسنون التعامل معه والخروج منه مستفيدين استفادات كثيرة، لأنهم متوكلون دائما على ربهم متواصلون معه، وعند موتهم ودخولهم قبورهم وبعثهم يوم القيامة تتلقاهم الملائكة في كل هذه الأحوال بكل تبشير وطمأنة وتأمين أنهم مقبلون على تمام الرحمات والخيرات والسعادات من ربهم، من ربهم الرحيم الودود الكريم ذي الفضل العظيم، فعليهم ألا يخافوا ولا يحزنوا أبدا، بل يستبشروا بالجنة الخالدة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، والتي كانوا يعدهم بها ربهم في دنياهم من خلال رسله وكتبه، وهو الذي لا يخلف وعده مطلقا.